السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع رسالة أخرى من رسائل الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، وكنا قد تكلمنا في الرسالة الأولى على أمور مهمة وهي نواقض الإسلام، وقلنا أن المرأة كما أنه ينبغي عليه أن يتعلم التوحيد وأن يتعلم ما يستقيم به دينه، فكذلك واجب عليه أن يتعلم الأمور التي قد تؤدي إلى نقض الدين وإلى الخروج منه، وهي التي تسمى بأسباب الردة. وانتهينا في الرسالة الأولى من أمور عشرة ذكرها المصنف رحمه الله، ثم اليوم إن شاء الله مع رسالة قيمة جليلة هي من الأهمية بمكان، وهي رسالة الأصول الستة. ذكر المصنف في هذه الرسالة ستة أصول جاء بيانها واضحا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك غابت عن كثير من الناس وحدث فيها غلط عجيب وخلط من الناس، حتى صارت كالأمور المجهول بها والأمور التي ينكرها بعض الناس على من ينادي بها. وهذه الأصول الستة هي الإخلاص لله تبارك وتعالى، وبيان ضده الذي هو الشرك، ثم الأصل الثاني الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه، والأصل الثالث السمع والطاعة لولاة الأمور، والأصل الرابع بيان العلم والعلماء، ما هو العلم وما هي حقيقة العلم ومن هم العلماء الذين يؤخذ منهم العلم، فليس كل واحد يتكلم في دين الله يسمى عالما، وبيان الفقه والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم، أي بيان من تشبه بهؤلاء وليس منهم، عليه سيم العلماء في ملبسه، وقد يكون ذلك في طريقة كلامه، ولكنه ليس من العلماء ولا من الفقهاء بسبب ما يقع فيه من غلط في طريقة الاستدلال وغير ذلك. الأصل الخامس بيان من هم أولياء الله، من هم أولياء الله الصالحون. ثم الأصل السادس وهو رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة، فإن الشيطان وضع على ألسنة بعض الناس وألقى في قلوب بعض الناس أن القرآن والسنة لا يستطيع المرء أن يفهمهما مهما بلغ من العلم والمكانة، وواجب عليه أن يقلد غيره، وبالتالي انتشر التقليد بين الناس فأدى ذلك إلى تعطيل أحكام الله تبارك وتعالى. إذن الأصل الأول الإخلاص، ثم الاجتماع في الدين، ثم السمع والطاعة لولاة الأمر، ثم بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه منهم وليس منهم، ثم بيان من هم أولياء الله، ثم الأصل الأخير في رد هذه الشبهة التي ألقاها الشيطان في ترك القرآن والسنة. وهذه الأصول يكررها الإمام المجدد رحمه الله كثيرا ويكرر ضدها، يعني ها هنا في الأصول الستة ذكر هذه الأصول الستة، في مسائل الجاهلية ذكر ضد هذه الأصول بنفس الترتيب، فذكر ها هنا الإخلاص، ذكر أول مسألة من مسائل الجاهلية الشرك، ذكر هاهنا الاجتماع في الدين، ذكر المسألة الثانية هناك التفرق في الدين، هاهنا ذكر السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله، ذكر هناك أن من مسائل الجاهلية الخروج على ولاة الأمر، ثم ذكر هاهنا بيان العلم والعلماء، ذكر في مسائل الجاهلية الجهل وما يؤدي إليه من خطر عظيم. وهذه المسائل كما ترون مترابطة، ينبني بعضها على بعض. فهاهنا بدأ بالإخلاص، إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، وهذا الإخلاص وهذا التوحيد هو الذي يؤدي إلى الاجتماع في الدين. فالناس لن يجتمعوا أبدا إلا إذا أخلصوا العبادة لله، أما إذا وقعوا في الشرك صاروا متفرقين متنازعين. الذي يجمعهم هو التوحيد والإخلاص، ولذلك ما من نبي يأتي قومه إلا وهو يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يدعوهم دائما للتوحيد. مع ما عند هذه الأمم من مشاكل في الصناعات والتجارات والظلم وغير ذلك، ولكن ما كان يبدأ بذلك، يبدأ بما يصلح قلوب الناس، ويبدأ بالأمر الأهم الذي هو إخراج الناس من الشرك إلى إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. فإذا أخلص الناس العبادة لله اجتمعوا على دين الله ولم يحدث بينهم تفرق، فلم تظهر هذه الفرق والجماعات. لماذا ظهرت الأشاعرة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكلابية والماتريدية والصوفية؟ لماذا ظهرت هذه الجماعات؟ بسبب أنهم فرطوا في الأصل الأول الذي هو إخلاص العبادة لله، وكذلك فرطوا في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم على هدي سلف الأمة. فهذه المسائل كما قلنا مترابطة، مسائل مترابطة، وهذه المسائل لو نظرنا فيها لاتضح لنا علم هذا الرجل. هذا الرجل كان صاحب علم عظيم، والذي يدلل على علمه أمور. الأمر الأول ما تجده في كتبه من العلم وفقه الاستدلال من الاقتصار على الكتاب والسنة وكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من التابعين. فهذه طريقة السلف، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، هذا أولا. وأما الأمر الثاني فإن الذي يدل على فقه الرجل وبلوغه المكانة العظيمة في العلم سهولة عرض الرجل للمسائل. فإنك لو نظرت في عرضه للمسائل وللعلم في كثير من الكتب تجد كلامه سهلا جدا، لا يتقعر في عرض المسائل ولا يأتي بالكلمات الصعبة، وإنما يأتي بالكلمات اليسيرة، وهذا يدل على مكانة الرجل في العلم. وترى ذلك مثلا في الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين بلغ مكانة عالية جدا في العلم، ومع ذلك لو نظرت في مؤلفاته وفي شروحاته الصوتية تجد كلامه سهلا ميسورا يفهمه العامي، وهذا كله يدل على مكانة الرجل وتمكنه من هذا العلم. فهذه الأصول أصول ستة، وليس معنى اقتصار المؤلف على هذه الأصول الستة أن هذه هي أصول الدين فقط، وإنما ذكر هذه الأصول لوقوع الخلل فيها، كما ذكر ثلاثة الأصول. له رسالة تسمى بثلاثة الأصول التي مبنى الدين عليها، فليس معنى ذلك أن للدين ثلاثة أصول فقط، ولكن هذه الأصول وقع الخلل فيها عند الناس. فقال الشيخ في هذه الرسالة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد ذلك، أي بعد هذا البيان، غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. يعني بعد أن بانت هذه الأصول بيانا شافيا واضحا، غلط فيها كثير من الناس بسبب ما أصابهم من الجهل والتقليد والبعد عن المنبع غير المكدر وهو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ولذلك ذكر هذه الأصول، يقول: من أعجب العجاب، من أعجب العجاب. وسبب التعجب كما ذكر المصنف هاهنا كثرة المخالفين في هذه الأصول الستة مع وضوحها وكونها بينة واضحة بشكل يفهمه عوام الناس. فالعامي صاحب الفطرة السليمة يفهم هذه الأصول، الإنسان الذي لم تتلوث فطرته يعلم أنه يجب علينا أن نخلص التوحيد لله، وأن المرء إذا قال يا عبد القادر أو يا بدوي أو يا حسين أو يا سيدة، العامي يعلم أن ذلك صرف العبادة لغير الله. ولذلك لما دخل الرازي بلدة من البلدان، الرازي محمد بن عمر هذا كان من أئمة المتكلمين وأئمة الأشاعرة، هذا الرجل لما دخل بلدة من البلدان التف الناس حوله، فجاءت امرأة عجوز وقالت: من هذا؟ من هذا الذي التف الناس حوله؟ فقالوا: لا، ألا تعرفين هذا الرجل؟ هذا الفخر الرازي يعلم ألف دليل على وجود الله، يعلم ألف دليل على وجود الله. فماذا قالت هذه المرأة العجوز بفطرتها؟ قالت: وهل وجود الله، وجود الله يحتاج إلى كل هذه الأدلة؟ هذه أمور مستقرة في القلب لا تحتاج إلى التدليل عليها. أفي الله شك؟ والله ما احتاج إلى ألف دليل إلا لما قام عنده ألف شك. هكذا قالت هذه المرأة. الذي يحتاج على التدليل توحيد الله تبارك وتعالى وصرف العبادة لله، أما وجود الله وخلق الله للسماوات والأرض هذا كان يعرفه المشركون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فلا يحتاج إلى تدليل. ومع ذلك غلط من غلط في هذه المسائل. فمع أن هذه الأصول واضحة جدا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن كثيرا من الناس قد غلط فيها فحصل فيها التلبيس وتغيير المعاني والمفاهيم. ولذلك قال الشيخ هاهنا: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول، والأصل هو ما يبنى عليه غيره. الأصل هو أساس الشيء، الأصل هو أساس الشيء. ولذلك شبه الله الكلمة الطيبة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، بشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فكلمة التوحيد هي الأصل، ثم ينبني عليها بعد ذلك فروعها من العمل والعبادة وغير ذلك. قال: ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا فوق ما يظن الظانون، ثم بعد ذلك غلط فيها أذكياء العالم. يعني ما غلط فيها العوام فقط، وإنما غلط فيها أذكياء العالم. ولذلك الآن تجد الرجل قد بلغ مبلغا عظيما من العلم، يعني صار مفتيا للبلاد أو أستاذا دكتورا في جامعة من الجامعات، ومع ذلك يطوف حول قبر البدوي وينذر للبدوي ويذبح للبدوي ويستنجد به ويدعوه من دون الله. فهو من أذكياء العالم، ولكنه ضل في هذه الباب. ثم قال: إلا أقل القليل. فإذا كان الأمر كذلك وجب التنبيه على هذه الأصول. ما هو الأصل الأول الذي نبدأ به دائما ويبدأ به علماء هذه الأمة كما بدأ به أنبياء الله ورسله؟ الأصل الأول الذي ما ينبغي للإنسان أن يفطر من تعلمه وتعليمه والتدبر فيه والعمل به لأن إتقانه وتحقيقه يؤدي إلى النجاة من النار، يؤدي إلى عدم الوقوع في المعاصي، يؤدي إلى محبة الله للعبد، يؤدي إلى اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم، يؤدي إلى جنات العلا. ما هو هذا الأصل؟ توحيد الله، توحيد الله. ولذلك من كان عنده تقصير في توحيد الله كان عنده تقصير وخلل في سائر أموره، في سائر أموره. إذ كيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ كيف يستقيم الظل، ظل الشيء، والعود أعوج؟ الذي يترتب على عدم استقامة العود هو استقامة عدم استقامة ظله، فلو كان العود مستقيما لاستقام الظل، وكذلك لو كان توحيد المرء مستقيما استقامت سائر أموره. فذكر الأصل الأول، قال الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك، وبيان كون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم صار على أكثر الأمة ما صار، وفي نسخة ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. إذن الأصل الأول ما هو؟ الإخلاص. ما من نبي يأتي قومه إلا وهو يدعوهم إلى إخلاص العبادة لله، سواء في أصل العبادة في التوحيد أو فيما يكون في القلب أثناء العبادة من ترك الرياء والتسميع وغير ذلك، ما يبتغي بعبادته إلا وجه الله تبارك وتعالى. الإخلاص مأخوذ من مادة خلصا التي تدل على تنقية الشيء وتهذيبه، أي تخليص الشيء من شوائبه. فالخالص كالصافي، يقال هذا عسل خالص وهذا عسل صافي، ولكن الفرق بينهما أن الخالص ما زال عنه شوبه بعد أن كان فيه، ما زال عنه شوبه بعد أن كان فيه. ولذلك قال الله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فهذا فيه تنبيه على أن المرء قد يقع فيما يقدح في توحيده وإخلاصه، فعليه أن يخلص توحيده من هذه الشوائب. والمخلص، الإنسان المخلص، صلى الله عز وجل أن يجعلنا من المخلصين. المخلص هو الموحد الذي قصد ربه بالعبادة دون من سواه، فلم يصرف العبادة لأحد من الخلق، فصفى عمله بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، وهو من صدق عليه قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا هو الأصل الأول، إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، أي ألا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، وألا يعبد إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل الأصول، أصل الأصول. فليس أصل الأصول الإمامة ومنازعة الحكام على الكراسي وغير ذلك، وإنما أصل الأصول رد الناس إلى التوحيد، رد الناس إلى التوحيد. كما قلنا جاء الأنبياء أقوامهم وعندهم الكثير من المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كان عندهم الكثير من الظلم، ومع ذلك صرفوا جل همهم إلى رد الناس إلى توحيد الله. موسى لما جاء فرعون كانت قصة موسى من أولها إلى آخرها أن يعبد الله وحده لا شريك له، مع ما كان يقوم به فرعون من قتل الذرية ومن استعباد الرجال، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، أي يستخدمون النساء في الخدمة واكتناز الأموال وغير ذلك، وتسخير العباد لعبادته ولخدمته. ومع ذلك ما كان موسى يدعو فرعون إلا إلى توحيد الله وعبادة الله تبارك وتعالى. لما هلك فرعون ما عاد موسى ليفوز بالكرسي وليجلس مكان فرعون، وإنما أخذ قومه للقاء ربه أو لعبادة ربه تبارك وتعالى في مكان آخر، فاجتاز بهم البحر ليعبد ربه تبارك وتعالى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء إلى قومه وكان عندهم الكثير من المشكلات، وجاء إلى النمروز الذي كان يدعي الربوبية وكان ظالما جبارا كذلك، ومع ذلك ما نظره إلا في توحيد الله سبحانه وتعالى. محمد صلى الله عليه وسلم جاء وقومه قد ظلموا الناس وأخذوا حقوقهم، قريش فيهم من كان يظلم الناس، وكان يقول لهم قولوا لا إله الله لا إله إلا الله تفلحوا، كان يريد منهم أن يقولوا كلمة، هذا ما يريد منهم، لا يريد منهم لا سلطان ولا جاه ولا غير ذلك، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا كلمة لو قلتوها لدانت لكم العرب والعجم، ما هي؟ قولوا لا إله إلا الله. حتى لما عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن كنت تريد ملكا ملكناك، هذه فرصة، فرصة، لماذا لم يسعى النبي صلى الله عليه وسلم ليكون ملكا عليهم ثم يغير بعد ذلك؟ لأن هذه ليست طريقة الأنبياء. طريقة الأنبياء هي إصلاح القاعدة العامة، إصلاح الشعوب، إصلاح الناس، هذه طريقة الأنبياء. ولذلك يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ليس معه أحد، ما أجابه أحد، فكانت دعوتهم دائما إلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. فهذا هو أصل الأصول كما قلنا، وقاعدة الدين، وهذا هو المعترك بين الأنبياء والأمم. ما كان الأنبياء يعاركون ويحاربون أممهم من أجل مشاكل سياسية أو عسكرية أو غير ذلك، كانوا يحاربونهم من أجل ماذا؟ من أجل التوحيد ومن أجل ترك هذه العبادة الشركية. ولذلك لماذا تجد أهل البدع الآن يحاربون السلفيين؟ هل يحاربونهم لأنهم ينازعونهم في كرسي، في سلطان، في منصب؟ هل يود عالما من علماء السلفية يريد أن يكون شيخا للأزهر أو أن يكون مفتيا أو أن يكون رئيسا للدولة؟ ما وجدنا واحدا يسعى إلى ذلك. ومع ذلك السلفيون عند أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم من ألد الأعداء لهم. لماذا؟ لأنهم يريدون منهم أن يتركوا عبادة القبور وأن يتركوا الموالد والشركيات وأن يعودوا إلى دين رب العالمين. فكان العداء اللدود لمن يدعو إلى ذلك، كما كان العداء لأنبياء الله ورسله. قال الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه رسالة الأنبياء والرسل. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، يعني الذي يريد بينة على ما حدث للمكذبين المشركين ما عليه إلا أن يسير في الأرض وأن ينظر في قصص هؤلاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليعتبر بحال هؤلاء. فهذا هو الأصل الأول. وإذا حقق المرء هذا الأصل، يعني لم يشرك بالله شيئا وكان موحدا، ما جزاؤه عند الله؟ أعظم جزاء أن يدخل الجنة، أعظم جزاء أن يدخل الجنة، وألا يعذب بالنار، ألا يعذب. فمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرم الله جسده على النار، حرم الله جسده على النار خالصا من قلبه، أي كان موحدا بقلبه ولسانه وجوارحه. فإن التوحيد الذي في القلب لابد أن يظهر أثره على اللسان وعلى الجوارح. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث جابر قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ويكفي في التوحيد أنه يعصم دم العبد وماله وعرضه في هذه الحياة، في هذه الحياة الدنيا، يجعله مطمئنا في الدنيا والآخرة، يجعله مطمئنا في الدنيا. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. هل قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا؟ لا، أطلقها. فلنحيينه حياة طيبة في الآخرة؟ أطلقها. إذن الذي يوحد الله تبارك وتعالى مع العمل الصالح هذا حياته طيبة في الدنيا، في الدنيا والآخرة، في الدنيا، في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. إذن الإيمان شرط في دخول الجنة وفي رضا الله تبارك وتعالى. ويكفي في بيان فضل التوحيد وبيان عاقبة الشرك أن نذكر حديث البطاقة. رجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى به يوم القيامة على رؤوس الخلائق والأشهاد، ينادي الله تبارك وتعالى على هذا الرجل، رجل من الأمة يخرج من بين الناس ويعرض له 99 سجلا من الذنوب، كل سجل مد البصر. هذه السجلات توضع في كفة، توضع في كفة. يقول الله تبارك وتعالى لهذا الرجل: هل لك حاجة؟ هل ظلمك كتبتي؟ وهذا من تمام عدل الله وإقامة الحجة على الخلق. يقول: لا يا رب. فهذا يقر بما عنده من الذنوب، يقر بما عنده من الذنوب، لا يتكبر ولا ينافق ولا يجادل أمام الله تبارك وتعالى، وإنما يقر لأنه يعلم أنه لن ينفعه إنكاره. يقول: لا يا رب، هذه الذنوب فعلتها وليس لي حاجة. يقول الله عز وجل له: بلى إن لك عندنا حاجة. فيخرج الله له بطاقة، بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، قالها هذا الرجل من قلبه بإخلاص ويقين وإيمان، ولكن كانت تغلبه نفسه فكان يقع في هذه الذنوب، ولكن كان موحدا مخلصا لله تبارك وتعالى، وإنما يغلبه ذنبه حينا. فكأنه استقل هذه البطاقة، ما تفعل هذه البطاقة أمام السجلات؟ فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات في كفة فتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء، فيدخل الجنة، يدخل الجنة. لماذا؟ لأنه كان موحدا. طيب، هب أن هذا الرجل كان مصليا حاجا لله، حاجا بيت الله ومعتمرا كل عام، كان منفقا على الفقراء والمساكين والأرامل، كان يسعى في حاجة أهله وفي حاجة الخلق، وكان يصرف العبادة لغير الله كما هو حال بعض الناس، يعني يذبح لغير الله في الموالد، يذهب إلى البدوي والحسين ويدعوهم، يقول: شيل الله يا فلان أو يا سيدة أو غير ذلك. هذا لو مات على ذلك، لو مات على ذلك تطيش كل أعماله ويدخل النار. انظر، هذا جاء بالذنوب العظيمة وكان معه أصل التوحيد فغفر الله له، وهذا جاء بأعمال عظيمة كالجبال ولم يكن موحدا، لا ينفعه ذلك، لا ينفعه ذلك. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، وهذا كان يقوم بالأعمال العظيمة في الجاهلية، كان يقري الضيف ويحمل الكل ويعين على نوائب الدهر، وكان كريما جوادا، كان يضرب به المثل في الجود والكرم. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نفعه ذلك؟ هل هذه الأمور نفعت عبد الله بن جدعان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي ما كان موحدا وإنما كان مشركا. فهذا يبين لنا أهمية إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. فإذا عرفنا الإخلاص كان واجبا علينا أن نعرف الشرك، واجب علينا أن نعرف الإخلاص ليقوم في قلوبنا ولنعمل به، وواجب علينا أن نعرف الشرك لكي نحذره. ولذلك ذكر الله الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. لا إله إلا لا إله، فمن يكفر بالطاغوت، ننفي الألوهية عن كل الآلهة الباطلة إلا الله، ونثبت الألوهية المستحقة لله سبحانه وتعالى. فمن يكفر بالطاغوت، هذه تخلية، تخلية القلب من كل الشوائب من شرك وغير ذلك إلا الله، ثم نملأ القلب بعد ذلك بالتوحيد. فإذا عرفت التوحيد وجب عليك أن تعرف ضده، لأن الدين تسبيح وتحميد، نفي وإثبات. كما تعرف التوحيد تعرف الشرك، وكما تعرف السنة تعرف البدعة، وكما تعرف الطاعة تعرف المعصية، حتى تفعل هذه وتتجنب تلك. فما هو الشرك؟ قال وبيان ضده الذي هو الشرك. قال الشرك، أو قلت الشرك مأخوذ من مادة شركاء. كلمة الشرك هذه مأخوذة من مادة شركاء، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فلابد أن تعرف أصل هذه الكلمات من جهة اللغة وما أضفاه عليها الشرع فصارت لها معاني شرعية. فهو مأخوذ من مادة شركاء التي تدل على مقارنة وخلاف انفراد. إذن الشرك خلاف الانفراد، ومنه الشركة، يقال فلان دخل مع فلان في شركة لأنه حصل اقتران، صحيح؟ وبعد أن كان فردا صار مشاركا لغيره. فالمشرك من جعل لله شريكا في ملكه وعبادته. المشرك من جعل لله شريكا في ملكه وعبادته. والشرك نوعان، شرك نوعان، شرك أكبر وهو الذي يقدح في أصل الإيمان، أن يجعل المرء شيئا مما لله لغير الله يقدح في أصل الإيمان، كأن يذبح لغير الله أو أن يدعو غير الله أو أن يتوكل على غير الله، فهذا شرك أكبر يقدح في أصل الإيمان. وهذا النوع من الشرك لا يغفر إلا بالتوبة، يعني مهما قام المرء بالأعمال الصالحة لا يغفر شركه، لابد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. وهو كل شرك أطلقه الشارع، يعني لفظة الشرك إذا جاءت في القرآن والسنة فالأصل أنها تنصرف إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر. الأصل أنها تنصرف إلى الشرك الأكبر. قلنا وهو مناف للتوحيد منافاة مطلقة، كأن يجعل شيئا من العبادة للأصنام والآلهة الباطلة. والنوع الثاني من الشرك شرك أصغر، وهو كل عمل قولي أو فعلي يقدح في كمال الإيمان الواجب ولا يقدح في أصله. يعني الشرك الأصغر لا يخرج المرأة من الإسلام إلى الكفر، ولكنه ينقص إيمانه، فلا ينافي أصل التوحيد، كالحلف بغير الله الذي يقول والنبي والكعبة والحسين ورحمة فلان، هذا شرك أصغر. الذي يقول لولا البط أو لولا الأوز في البيت لسرق السارق البيت، جماعة عندهم وزة وبط، أول ما الحرامي دخل عمل صوت فهرب، فيقول أهل البيت لولا البط لسرق السارق، لا، لولا الله تبارك وتعالى الحافظ لسرق السارق البيت. فهذا شرك في الألفاظ، وهو شرك أصغر. وكيسير الرياء، يسير الرياء، الإنسان يدخل في الصلاة ويزين له الشيطان أحيانا في موضع من صلاته أن يحسن الصلاة من أجل رؤية الناس، فهذا كذلك شرك، شرك أصغر. وكبعض الألفاظ كما شاء الله وشئت، فهذا كذلك من الشرك، من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. والشرك الأكبر والأصغر خطرهما عظيم. يكفي أن الشرك الأصغر هو أعظم جرما من أكبر الكبائر، أعظم جرما من الزنا والسرقة وقتل النفس. الحلف بغير الله أعظم جرما من هذه الذنوب. لماذا؟ لأن هذا يتعلق بالله سبحانه وتعالى، لا يتعلق بحق عبد. ولذلك جاء عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. أريد منك أن تتأمل في هذا القول ليتبين لك خطورة الشرك. قال: لأن أحلف بالله كاذبا، لأن أقول والله ما فعلت كذا وأنا فعلت، هذا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، أن أقول والحسين ما فعلت وأكون ما فعلت. أيهما أحب إلى ابن مسعود؟ الأولى، أن يحلف بالله كاذبا. لماذا؟ لأن غاية الحلف بالله كاذبا أنه وقع في معصية، صحيح؟ وأما الحلف بغير الله وإن كان صادقا وقع في الشرك. وخطورة الشرك أعظم من خطورة المعصية، خطورة الشرك أعظم من خطورة، من خطورة المعصية. والشرك خطره عظيم، ولذلك نبه عليه كل أنبياء الله وكل الرسل. بل يكفي إذا أردت أن تعلم خطورة الشرك أن تتأمل في حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام. من الذي كسر الأصنام بيده؟ إبراهيم. من الذي بنى بيت الله؟ إبراهيم، صحيح؟ من الذي ناظر النمرود ابن كنعان في توحيد الله؟ إبراهيم. من الذي ناظر أباه وقومه الصابئين في توحيد الله وكان يعبدون الكواكب والنجوم؟ إبراهيم. إذن قام في قلب إبراهيم تمام التوحيد وكمال التوحيد، صحيح؟ ومع ذلك يخشى على نفسه وعلى بني، يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم لا يطمئن على نفسه. ولذلك صدق إبراهيم التيمي لما سمع قول الله تبارك وتعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وتفكر في حال إبراهيم، قال: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم يقول هذا الكلام، فمن يطمئن إلى قلبه وإلى ما عنده من التوحيد؟ بل ينبغي على المرء دائما أن يسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص في القول، في القول والعمل، الإخلاص في القول، في القول والعمل. إذن لابد من معرفة الشرك لأنه يناقض التوحيد. قال: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل. إذن أكثر آيات القرآن في بيان التوحيد وما يضاده، وأعظم الآيات في القرآن أجرا ومكانة عند الله تبارك وتعالى التي تكلمت عن ذلك. يعني أعظم سورة في القرآن ما هي؟ سورة الفاتحة، هذه أعظم سورة في القرآن. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري أي سورة أعظم في القرآن؟ ثم بيّن في آخر الحديث أنها الفاتحة. أعظم آية في القرآن آية الكرسي. سورة تعدل قراءتها ثلث القرآن سورة الإخلاص. لو تدبرت في السورة والآية وسورة الإخلاص لوجدت هذه الثلاثة ما تكلمت إلا عن الله وعن توحيد الله. فأكثر القرآن في بيان هذا، في بيان هذا الأصل. لو تدبرت في سورة البقرة تبدأ بالتوحيد والكلام على أصناف الناس الثلاث: المؤمنين والمنافقين والمشركين، ثم بعد ذلك تتكلم على بعض الأحكام، ثم تذكر بالإيمان بالله واليوم الآخر، ثم على بعض الأحكام كآية الدين وغير ذلك، ثم تختم بالكلام على الإيمان بالله وملائكته ورسله وغير ذلك. وقال: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، أبلد الناس يفهمون، يفهمون ذلك أن القرآن ما جاء إلا بالتوحيد. أول فعل في القرآن، ما هو أول فعل في القرآن؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، أول فعل. وإذا ذكرت العبادة في القرآن فالمقصود بها توحيد الألوهية، صرف العبادة لله سبحانه وتعالى. إذن أول فعل في القرآن في التوحيد. طيب أول أمر في القرآن، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لا إله إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله. أول نهي في القرآن، يا أيها الناس اعبدوا ربكم ها الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، صحيح؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا ها والسماء وأنزل من السماء ماء ها فأخرج به من الثمرات رزقا لك، فلا تجعلوا لله أندادا. أول نهي في القرآن نهي عن الشرك، نهي عن، ما جاء أول نهي عن السرقة ولا الظلم ولا غير ذلك، وإنما جاء الأمر الأول أمر بالعبادة، والنهي الأول جاء في النهي عن الشرك. كل الوصايا التي جاءت في القرآن بدأت بالوصية والأمر بتوحيد الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، صحيح؟ قال الله عز وجل واعبدوا الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إيه؟ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا. إذن كل وصية في القرآن بدأت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. قال وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. فالقرآن لكثرة هذا البيان كله توحيد، إما أن يبين أصل التوحيد، وإما أن يبين جزاء أهله، وإما أن يبين ما يضاده. وأما السنة فكثيرة جدا، ولذلك عقد المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد بابا، قال باب حماية المصطفى لجناب التوحيد، عقد الباب مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد من جهة الشركيات الفعلية ومن جهة الشركيات القولية. الشركيات الفعلية كالذبح والنذر وغير ذلك، والشركيات القولية كالحلف بغير الله وكقول ما شاء الله وشئت وغير ذلك، لأن التوحيد هو الأصل الذي من أجله خلق الله الإنس والجن، وما خلقت الإنس والجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال الله تبارك وتعالى ومن أضل، أي لا أحد أضل، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. بل قال الله لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، لأن التوحيد لا محاباة فيه لأحد، التوحيد لا محاباة فيه لأحد، من أشرك دخل النار. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء يشفع في أبيه يوم القيامة فلا يشفع، لا يقبل الله شفاعته في أبيه. محمد صلى الله عليه وسلم يشفع في عمه فلا يشفع فلا يخرج من النار، أبو طالب لن يخرج من النار وإن كان أهون أهل النار من أهل الشرك عذابا، لأنه لا محاباة في التوحيد بخلاف سائر المعاصي. فالمرء إذا دخل الجنة شفع في أقربائه فأخرجهم من النار إن كانوا عصاة، وأما إن كانوا مشركين فلا يخرجون من النار أبدا. ثم مع بيان هذا الأصل العظيم في القرآن والسنة من الأمر ومن بيان حال الأمم السابقة وذكر الكثير من القصص، وهذا القرآن يقرأه الناس ليل نهار ويختم أكثر من مرة في رمضان، بل يقرأه بعض من يشرك بالله، بعض من يذبح لغير الله وينذر لغير الله. قال ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أي من صرف العبادة لغير الله، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين. يعني لو قلت لرجل مشرك: يا أخي، دعاؤك البدوي وذبحك عند البدوي وطوافك حول قبر البدوي هذا شرك بالله، ماذا يقول لك؟ يقول: أنت تتنقص الصالحين، أنت تبغض الصالحين، لا تحب الصالحين. فأظهر الشيطان لهم التوحيد في صورة تنقص الصالحين وفي التقصير في حق الصالحين. فقل لي بربك، هل لما حطم النبي صلى الله عليه وسلم صنم اللات كان متنقصا للصالحين؟ من اللات بتشديد التاء؟ كان رجلا صالحا يلت السويق للحجيج، رجل صالح كان عمله أن يصنع الطعام للحجيج، فكان رجلا صالحا، فلما مات صنعوا له صنما وعكفوا على قبره والصنم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في فتح مكة؟ كسر الأصنام ومنهم صنم اللات. هل لما كسر النبي صلى الله عليه وسلم صنم اللات انتقص الصالحين؟ هل لما حارب نوح عليه الصلاة والسلام الأصنام التي صنعوها لود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، لما كسرها أو دعا الناس إلى ترك عبادتها، كان نوح عليه الصلاة والسلام منتقصا للصالحين؟ ما كان منتقصا للصالحين، وإلا فهؤلاء الصالحون يتبرؤون من عابديهم يوم القيامة. الله عز وجل يقول لعيسى عليه الصلاة والسلام: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ لأن النصارى يعبدون المسيح ويعبدون أمة المسيح. ماذا يقول؟ قال سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي وما أعلم ولا أعلم وما أعلم ما في نفسك. ماذا قال لهم المسيح؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ما لكم من إله. طيب، هذا هو الذي دعاهم إليه المسيح عليه الصلاة والسلام. الجن الملائكة يتبرؤون من عابديهم يوم القيامة، يتبرؤون من عابديهم يوم القيامة. فالشيطان أظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعه، وأظهر التوحيد والإخلاص في صورة انتقاص الصالحين. فليس التوحيد انتقاصا للصالحين، بل التوحيد معرفة ما يجب لله تبارك وتعالى وما يجب للعبد ولو كان صالحا ولو كان نبيا من الأنبياء. ما ينبغي للمرء أن يتجاوز بالمخلوق الحد الذي حده الله تبارك وتعالى. ولذلك الرجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجعلتني لله ندا مساويا نظيرا؟ هذا ما ينبغي أن يكون إلا لله تبارك وتعالى. فلما كان هذا الأصل بهذه الصورة ووقع فيه من وقع في الشرك وغفل عنه أو غفل عن معنى التوحيد وأهمية التوحيد، كان على الإمام أن يبدأ به، لأنه أصل الأصول، وما يأتي بعده من الأصول إنما يترتب عليه. فنبدأ إن شاء الله في الدرس القادم مع الأصل الثاني، وهو قوله رحمه الله: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.